السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وحديثنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى عن آية من آيات سورة النساء. نبقى دائما مع سورة النساء، والآية التي سنتحدث عنها هذه الليلة هي قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فلعل ذلك يكون سببا لتدبر كتاب الله جل جلاله، ولقراءة صالحة مرضية يتوصل بها العبد إلى مراد الله تبارك وتعالى من إنزال هذا القرآن، فيصلح به الحال ويصلح به كذلك عمله، ويجد فيها المؤمن، يعني في يجد المؤمن في كتاب الله من المعاني والأحكام المتنوعة والهدايات التي يستقيم بها سيره على الصراط المستقيم. وأول ما نبدأ به هو معنى التدبر. ما معنى التدبر؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر يمكن أن نقول بأنه نظر وتفكر وتأمل بأدبار الأمور وعواقبها، يعني ما تؤول إليه الأمور. دبر الشيء هو آخره، ومنه سمي التدبر، يعني لتنظر فيما يؤول هذا الأمر. يعني إذا تدبرته، إذا تمعنت فيه ونظرت فيه، يعني فيما لا يظهر لأول وهلة. مرات تقرأ يعني القرآن عادي، تشوف آية يتبادر لك منها معنى، ولكن لو تدبرت في هذه الآية جيدا لرأيت معنى آخر. هذا موجود كثير في القرآن. إذن فلا يظهر لأول وهلة، وإنما يظهر بإعمال الفكر. يعني ما تجيكش غير هكذا، يعني كما نقول إحنا بالدرجة تاعنا تخدم مخك كي تقرأ هذه الآية، تحوس تبحث في معانيها. هذا هو التدبر. فالتدبر ليس بمعنى التفسير، يعني التفسير شيء والتدبر يعني أكثر من التفسير. هو على كل حال الإنسان حتى يتدبر يعني لابد أن يعرف معاني الكلمات ومعاني الآيات حتى يساعده ذلك على التدبر. ولكن كما سنرى لا يلزم أنك تكون عالم بالتفسير باش تقدر تدبر في كتاب الله. ينجم أي واحد من عامة الناس تمر عليه كاين آيات اللي ما يقدرش يفهمها، هذيك يعني أمر عادي. بصح كاين آيات يعني واضحة ومعناها جلي ظاهر، يمكن للإنسان إذا أعمل فكره وشاف فيها مليح وتمعن فيها مليح يفهم منها ما أراده منه الله تبارك وتعالى. فالتدبر ليس تفسيرا، وإنما هو عملية ذهنية يتوصل بها إلى مطلوب الله ومراده من عباده حينما يسوق الآية للاعتبار، أو يسوق المثل للتفكر. كذلك الله عز وجل يضرب في القرآن كثيرا من الأمثال. نعم تدبر ما تخش فيها خشوع؟ نوعا ما، ماشي خشوع يعني خشوع، ولكن الإنسان اللي يكون خاشع يساعده على التدبر، يعني يساعد، لأن شارد الذهن ليكون عقله في حاجة، يعني ما راش خاشع، هذا لا يستطيع أن يتدبر. ولكن الخشوع شيء، الخشوع هو السكون، يعني النفس تاعك تسكن والقلب تاعك يطمئن مع ذلك القرآن الذي تسمعه. يعني حتى تشوف الإنسان ليكون خاشع يظهر ذلك على جوارحه، يصير كالخشبة، تولي كما جاء في حديث البراء بن عازب في الذي يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للإنسان إذا كان في القبر، قال: كأنما على رؤوسنا الطير. علاش كأنما على رؤوسنا الطير؟ يعني الطير الزوج كي تكون يعني كل خشبة ما تحركش يقعد، لو كان غير تحرك شوية يطير. فهو قال كأنما على رؤوسنا الطير، هذا من الخشوع. أما التدبر فهو إعمال الفكر والذهن في الشيء الذي يتدبر فيه. نعم نعم نعم أكيد، هذا أكيد أن الحركات تلعب دورا كبيرا في فهم كتاب الله تعالى، ولكن حتى الإنسان لازم هو أصلا يعرف يعني لماذا الفتحة هذه ماذا تعني، والضمة ماذا تعني، والكسرة ماذا تعني، يعني تدل على الفاعل ولا المفعول به، الفاعل وش هو المفعول به، هذا فيما يخص الذي يتعمق. وهذه إن شاء الله أذكر مختلف أنواع التدبر حتى نعرف هذه الأشياء. المهم صفة التدبر كيف تكون الصفة التدبر؟ كما يقول بعض أهل العلم أن يشغل قلبه، والقلب مهم، القلب أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به. كي تقرأ ذيك الآية بالقلب تاعك راه يعني راه معاها حتى تفهم ذلك المعنى، فيعرف معنى الآية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك إذا كان أمر الله عز وجل أمر بشيء، فالإنسان يقبل ذلك الأمر لأنه من عند الله جل وعلا، أو كذلك يعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر. إذا كان ذاك الأمر هو قصر فيه يعني ما دارش في شيء مضى، هو يتفكر باللي الله عز وجل نهاه عن ذلك وهو فعله، ماذا يفعل؟ يستغفر ويتوب، يتفكر هذا الشيء، يعني هذا إذا كان مضى، هذا إذا كان إنسان متدبر. وإذا مر بآية رحمة استبشر، مثلا والله غفور رحيم، استبشر قل الحمد لله زعمك لي أن الله غفور رحيم، أو يسأل يستبشر وسأل اللهم أفض علينا من رحمتك ومغفرتك واغفر لنا، يعني هذا إذا وقف على آيات فيها هذه المعاني. أو مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، إذا مر على آية عذاب يقول العياذ بالله أو أعوذ بالله، أو المهم يتفاعل مع القرآن، كي يكون يقرأ بقلبه يتفاعل مع هذا القرآن. هذا يعني باختصار شديد معنى التدبر. الآن سأتكلم عن أنواع التدبر، أنواع التدبر. فالتدبر يختلف بمقاصد المتدبرين، كل واحد عنده نية في التدبر، عنده مقصد، فيختلف على حسب مقاصد المتدبرين. مثلا حينما يتدبر الإنسان القرآن، فكما قلت الناس يختلفون في مطالبهم واهتماماتهم. مثلا النوع الأول التدبر لمعرفة صدق ما جاء به وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى. واحد يقرأ القرآن باش حتى يتأكد أن هذا القرآن حق وهو من عند الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إليه من كان لديه تردد وشك. هذا مشي بالنسبة للمسلم، ها المسلم ما عنده الشك، ولكن هذا بالنسبة لغير المسلمين اللي عنده الشك وعنده تردد، النية تاعه كي يقرأ قرآن قال دوك نشوف أنا هذا القرآن تاع المسلمين إلى نيشان ولا مشي نيشان، فيقرأ القرآن ويتدبر في معانيه. ولهذا يرشد الله تبارك وتعالى إلى مثل هذا المطلب في القرآن، كما يرشد إلى النظر في الأدلة المشاهدة، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أولم يروا إلى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا بالنسبة للكافرين، يعني يسيرون في الأرض وينظرون في ملكوت السماوات والأرض وفيما خلق الله من شيء حتى يكون ذلك مساعدا لهم على الإيمان بأن هذا القرآن حق من الله تبارك وتعالى. وكذلك في أماكن المعذبين المهلكين الذين نزلت عليهم العقوبات فيرشدهم إلى السير في الأرض، وذلك ليس لكل أحد، وإنما لمن كان عنده نوع تردد. أما المؤمن الذي يعلم أنه ليس في الله شك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو ليس بحاجة إلى أن يسير في الأرض وينظر في العوائم. إذن هذا النوع الأول من التدبر. ولهذا يعني في هذا النوع يقول الله عز وجل، وهي آية الآية التي نتكلم عنها بعدما ذكر المنافقين، لما تكلم الله عن المنافقين قال بعدها: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذلك إذا نظر الناظر فيه وفي ترابط المعاني واتساقها والبلاغة والفصحة، للأسف يعني إحنا البلاغة والفصحة ما نحسوش بها كما كانت تشعر بها العرب قديما، لأنهم هم كانوا أهل لغة، كانوا هما أهل اللغة، والله عز وجل أعجزهم بها، فليأتوا بصورة من مثله، أعجزهم فليأتوا بآية أو بصورة أو بمثله، لا ما استطاعوا ولن يستطيعوا. ولكن نحن احنا دروك من ما نعرفوش اللغه مليح مليح، كي تقراها ما تبانش باللي فيها بلاغه وفيها تقديم فيها تاخير وفيها، ولكن هذا يعني كان يشعر به العرب. البلاغه هذه التي فصحت او الفصاحه التي بلغت في البيان غايته، فانه يذعن ويقر ويعترف بان هذا القران لا يمكن ان يكون من قول البشر، خاصه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ماذا؟ كان اميا لا يكتب ولا يقرأ، فكيف يأتي بكل هذا العلم الذي هو القرآن الكريم؟ فالإنسان نفسه يختلف أسلوبه في كل مرحلة. مثلا الإنسان يألف مقال أو كتاب وعمره 20 سنة، ومن بعد يقعد يألف، يعني لما يتولي عنده 30 سنة أو 40 سنة أو حتى 50 سنة، الطريقة تاع الكتابة تاعها تتغير. لماذا؟ لأنه يزداد في العلوم ويزداد في المعارف، وربما إذا رجع إلى ما كتب من قبل ربما يضحك على نفسه، يقول أنا كنت نكتب هذا الشيء، لماذا؟ لأنه ازداد في العلوم. أما القرآن 23 سنة على وتيرة واحدة لم تتغير ولم تتبدل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند البشر، لأنه لو كان من عند البشر لا تغير وتبدل. المهم، المطلب الثاني من مطالب المتدبرين أن يتدبره طلبا لعظاته والاعتبار، كان يقرأ باش يعتبر، يأخذ العبرة مما يقرأ لما فيه من القصص والأخبار والأمثال المضروبة وما اشتمل على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فإن الله يسوق ذلك من أجل التدبر والتفكر والتعقل في الأمثال المضروبة. ورأينا لما تكلمنا عن غزوة أحد، الإنسان إذا تدبر فيما أنزل الله مثل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذن أنت تستنبط وتعرف وتقول باللي هذا سبب للهزيمة، فالإنسان ما ينبغي أن يتنازع وأن يفشل وأن يعصي أوامر الله ورسوله. فالإنسان يعمل فكره وعقله ويعتبر في الأمثال المضروبة في القرآن وما ينطوي تحته من القصص ومواطن العبر، كل ذلك إنما يذكره الله تبارك وتعالى لينتقل منه الناظر إلى نفسه. يعني كي يقرأ قصة من قصص القرآن أو مثل يضربه الله عز وجل يرجع ذلك إلى نفسه. مثلا إذا قرأ قصة نوح يشوف مثلا نوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد نوح عليه السلام وش قال؟ قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل وش قال له؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. شتدي منها هذه، تأخذ منها مثل ما تأخذ من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فتنظر أن نوحا نبي من أنبياء وابنه كافر، وأن إبراهيم من أولي العزم مثل نوح عليه السلام وأبوه كافر، ولوط عليه السلام ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. شوف نوح ابنه وزوجته، ترى أن لوط عليه السلام كذلك زوجته كافرة. هنا ماذا تستفيد لما تتدبر؟ تستفيد أن النسب أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، سليني من مالي ما شئت، حاجة على الدنيا اللي راكبها نعطيها لك نعطيها لك، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يوم القيامة ما ننفعكش، مش كونك أنت بنتي أنك يعني يصيبك النجاة. فكذلك وثم قال من، أو قال نفسه من بطأ به عمله، إلى العمل تاعك ما وصلكش إلى الله عز وجل ماشي النسب تاعك اللي غادي يسرع بك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا إذا نظرت في هذه الآيات من هذه الحيثية ستجدها، فيجعلك تعمل لنفسك ولا تعتمد على نسب. ويعني قس على ذلك عدة قصص جاءت في القرآن. كذلك إذا رأيت إلى قصة يوسف عليه السلام والتي هي من أحسن القصص، وكيف أن إخوته رموه في البئر ثم استخرج من البئر وبيع صار عبدا ثم دخل السجن، وهذه يعني لما تشوف يعني كان طفل صغير ومن وفي السجن يعني من بعد كبر، وجرى الذي جرى مع امرأة العزيز ثم دخل السجن، وفي السجن لما التقى مع صاحبيه من بعد الله عز وجل قال: ولبث في السجن بضع سنين، يعني عدة سنوات. ما تظنش بلي هذه القصة احنا نقروها في نصف ساعة، ولكن هي دامت سنوات طوال، ولكن العاقبة للمتقين كما قال جل وعلا في السورة نفسها. فالإنسان يأخذ العبر والعظات. موسى عليه السلام يعني قصته عجيبة، وهو من أكثر الأنبياء المذكورين في القرآن. الإنسان يتدبر. فرعون لما أراد أن لما رأى رؤيا أن رجلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بقتل جميع من يولد من بني إسرائيل، ولكن لما نفذوا هذا الحكم قالوا له المستشارين تبعه، قالوا له: لو قتلت بني إسرائيل لم نجد من يخدمنا. هما شكون اللي كان يخدمهم؟ بنو إسرائيل. الأعمال الشاقة وشو كان يديرها؟ كان يديرها بنو إسرائيل. إذن قال: نقتل عام وعام أستحييهم، يعني لا أقتلهم، نخليهم حيين هكذا حتى ما يكملوش قاع. ولو شاء الله عز وجل لقدر أن يولد موسى عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه بنو إسرائيل ويطلع عادي وما كان حتى مشكل، ولكن شاء الله أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه، وأعظم من ذلك شاء الله أن يربى في بيته. يعني هنا حتى يعني تأخذ العبرة أن الأمور تسير كما أرادها الله عز وجل، وإذا أراد الله شيئا فلن يمنعه منه أي شيء. وغير ذلك من العبر التي يأخذها ويستفيدها من يقرأ القرآن الكريم. وهناك من يقرأ القرآن من أجل ويتدبره من أجل استخراج الأحكام، سواء كان ذلك بما يتصل بالعقائد أو بالأعمال المتعلقة بالجوارح والسلوك. فالأحكام تشمل هذه الأمور جميعا، فالتدبر هذا يكون للعالم، هذا النوع يكون للعالم. واحد عالم يقرأ القرآن باش يأخذ منه حكما. مثلا مثال ذلك في زمن أظن عمر، نعم عمر رضي الله عنه، جاءت امرأة ولدت بمولود ويعني مدة حملها كان 6 أشهر، العادة أن المرأة تلد أو تحمل كم؟ 9 شهور ولا 7؟ ها 7 مقبول، ولكن 6 شهور عقلك وذهنك يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أنها اقترفت الحرام، يعني قبل أن تتزوج حملت، فحكم عليها بذلك. ولكن جاء علي رضي الله عنه واستدل من القرآن أنه يمكن للمرأة أن تضع في 6 أشهر. كيف ذلك؟ هنا يقول الله عز وجل وحمله وفصاله في 2 عامين، هنا بالنسبة لي للفطام، وحمله وفصاله في 2 عامين. هنا الحمل، مدة الحمل والفصال تكون 30 شهرا. نعم عفوا، الفطام أو الفصال يعني مدة الرضاعة هي 2 عامين. وهنا قال عز وجل حمله وفصاله 30 شهرا. إذن 30 شهرا كي تقلع منها 24 شهر اللي هي 2 عامين، شحال تبقى؟ تبقى مدة الحمل اللي هي كم؟ 6 أشهر. إذن استنبط علي رضي الله عنه من القرآن أنه يمكن لمدة الحمل أن تكون 6 أشهر. هذا يعني نوع من أنواع التدبر، فالعالم يتدبر ليستخرج الحكم من القرآن الكريم. الشافعي الإمام المعروف صاحب المذهب محمد بن إدريس رحمه الله كذلك استنبط من القرآن أن الإجماع حجة. نعرفوا في الأحكام الشرعية أو كاين القرآن، كاين السنة، وكاين الإجماع. الإجماع قالوا للشافعي أنت هذه من جبتها الإجماع؟ الإجماع معناه الاتفاق، اتفق الصحابة على حكم، قالوا له من جبتها؟ هنا الشافعي لما طلب بعضهم منه أن يأتي له بآية من كتاب الله تدل على صحة قوله في الإجماع أن الإجماع حجة، عكف على القرآن وقرأه وأعاده. شوف الشافعي هنا راه يقرأ القرآن وراه يتدبر فيه من أجل أن يستنبط هذا الحكم، ليله مع نهاره حتى استخرج هذه الآية، وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. محل الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، شكون هم المؤمنون؟ هم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلت فيهم هذه الآية، هم اللي كانوا مؤمنون. إذن من يتبع غير سبيل الصحابة، هنا يقول نوله ما تولى ونصله جهنم، فيه دليل على أن ما اجتمع عليه المؤمنون يعني الصحابة يعد حجة يؤخذ به. المهم هذا لنبين هذا المطلب. نعم من مطالب، إذن من مطالب التدبر كذلك هو أن يتدبره المرء ليتعرف على ضروب المحجة والجدال، يعني وجدال المخالفين وأساليب الدعوة إلى الله للناس على اختلاف أحوالهم. هذا بالنسبة لمن يجادل أهل الباطل، هذا موجود في القرآن كثير، وتأخذ منه يعني كيفية الرد على أهل الباطل. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا النمرود معروف، يعني ادعى الربوبية. إبراهيم عليه السلام قال له إن الله يحيي ويميت، هذا النمرود قال أنا ثاني أحيي وأميت، كيف يحيي ويميت؟ جاب زوج محكوم عليهم بالإعدام في السجن، خرجهم قال أما هذا فأطلق صراحة فقد أحييته، وأما هذا فأمضي فيه الحكم فقد أمته. هنا كان قادر إبراهيم عليه السلام يقول له لا، يعني الإحياء أن الله عز وجل يخلق من العدم وهذا ليس يعني خلقا من العدم، ولكن هذا من باب التسليم الجدلي، انتقل إلى شيء ليس له فيه أدنى أمر. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماذا حدث؟ فبهت الذي كفر. ندرك من جمش يقول أنا كذلك آتي بها من الله، على هنا يفضح روحه، هذه حتى الحاشية اللي تكون معاه يقول لها لولا فوتناها لك الزوجة أحشم على روحك. إذن فهنا من باب التنزل هذا يستفاد منه، يعني من القرآن. كذلك ما الآية التي رأيناها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ذلك أن النصارى احتجوا بربوبية عيسى على أنه خلق من أب بلا أو من أم بلا أب. فهنا جاء القرآن بين كيف يرد عليهم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، آدم خلق من غير أب ولا أم فهو من باب أولى أن يعبد، فلماذا لا تعبدونه؟ كذلك ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وهؤلاء الصحابة يعني هنا من المعلوم والموروث أن أشهر الحرم يحرم القتال فيها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، هذا كان متوارث عند العرب. هؤلاء يعني الصحابة كان واحد يعني الجماعة من المشركين، وهما الصحابة كانوا في آخر الشهر الحرام، وكان كذلك يعني كان أشهر الحرم وكان أماكن المحرمة مثل مكة يعني محرمة لا يجوز القتال فيها. هم هؤلاء الصحابة لو انتظروا إلى الغد يعني حتى ينتهي الشهر الحرام لدخل أولئك المشركون إلى مكة فما استطاعوا أن يقتلوهم، وكانوا في آخر الشهر الحرام فلا يستطيعون أن يقتلوهم كذلك، فاجتهدوا ماذا صنعوا؟ قتلوهم في آخر الشهر الحرام. إذن المشركون كما نقولوا إحنا قبضوا عليهم حاجة، هذا هو الإسلام، هذا هو ما تقولوا إحنا مسلمين، ها شركم الدير وشركم، ها قتلتم في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الجواب كيفاش كان؟ قل قتال فيه كبير، قتال فيه صحيح، نعم القتال في الشهر الحرام ما ينبغي ومما نهى الله عنه، ولكن الآية بعدها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أما أنتم فصددتم، أنتم تهضروا غير على هذه بصح ما شفتوش روحكم أنتم ماذا فعلتم، صددتم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أخرجتموهم من المسجد الحرام وصددتهم عن سبيل الله وإخراج أهله منه هذا أكبر عند الله، ما يبانش مع الشيء الذي فعلوه. فهنا يتعلم الإنسان من القرآن كيف يرد على المشركين وعلى المخالفين وعلى أهل الباطل، وهناك مسائل ومطالب أخرى بالنسبة للمتدبرين لا يسعنا الوقت لأن نذكرها كلها، سأنظر في الأمر إن كان يعني من الحكمة أن أتمم هذا الدرس غدا، وإلا أتيت بشيء جديد. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.